سمعت. يقول السائل: ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل بقوم هم له كارهون، هل هذه كراهة لشيء في دينه أم حتى لو كان لهوى عند بعض الناس إذا كان موافقا للسنة؟ فما توجيهكم حفظكم الله؟ عند أهل العلم هذا إذا كان بينهم شحنة، إذا هو بينهم شحنة يترك الصلاة بهم، أما إذا كان لا، إنما هو كره بعض الناس لدينه وقوته في دين الله فلا يلتفت إليه، لكن بينهم شحنة يكرهون لشحنة بينهم أو لبدعته أو لمعاصيه ينبغي له تجنبهم وأن يلتمس عملا آخر، أما إذا كان لا لقوته وإيمانه وتقواه فلا يلتفت إلى كراهته.